ثم من بعد ذلك أنكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مثل العلو وأولها وحرف فيها الله سبحانه وتعالى هو عالم النوم. هذا مكذب لله، هذا مكذب لله. من قال إن الله في كل مكان فقد كذب الله. الله يقول على عرش السواء، ويقول هو العلي العظيم الذي يصعد كلمه الطيب والعمل الصالح يرفعه، قد كذب القرآن. ما حكم هذا الرجل؟ حكم الكفر بعينه لا في شك بعينه.